على هذا الموضع قلنا أن الشارح رحمه الله أضاف إلى العقيقة ما يستحب في تسمية المولود. ذكرنا أن المولود يجب على حق على والديه أن يختار له أحسن الأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السبب في ذلك، أنكم يوم القيامة تدعون بأسمائكم سموا أبناءكم بأحسن الأسماء. ثم بينا أن ما كان من اسم قبيح يستحق تغييره حتى لو كبر غلام ونشأ. وإن كانت الإجراءات الآن كثير من الناس قد يسمي باسم إما أن يكون مكروها أو محرما، والمكروه ما كان فيه شناعة أو ما يستدعي صاحبه أن يتطير أو يتشاءم، كحرب كما قلنا حرب مرة وفلان كذا، يعني فيه فزي أو اسم قبيح قد يرمى به ويقذف به ويؤذى به في الدنيا ويتشاءم به، أو ما كان اسما محرما عبد لغير الله كعبد فلان وعبد فلان وعبد فلان. قد ينشأ الإنسان ويكبر ويهتدي أو يهتدي أبوه، فيستحب في هذه الحالة السعي في تغيير الاسم. وإن كانت الإجراءات في هذا الزمان ليست كما سبق، لأنها تقتضي تعب وجهد وبذل مال وما إلى ذلك، لكن الإنسان إذا قصد وجه الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمرنا به ونهانا عنه، فإن الله ييسر له اليسرى. ونعلم أن كثيرا ممن بلغ وأدرك وكبر وعلم أن هذا الاسم لا يليق سعى في تغييره ونجح بإذن الله وبحمده. ثم ذكر الشارح رحمه الله أنه لا بأس من الترخيم ولا بأس بالتصغير، وبينا الترخيم حذف الحرف الرباعي أو الخماسي من الاسم، كان تنادي عائشة تقول يا عائشة أو يا فاطمة يا فاطمة، أو تنادي مثلا يا زهير يا زهير بن الراء، أن يسموه الترخيم. والتصغير أن تصغر الاسم، والتصغير يستدعي مراحة، وأحيانا قد يكون التصغير فيه تهجير لأن فيه تحقير لصاحبه، وهذا حسب الموضع. ثم ذكر المشارح رحمه الله أنه إذا نادى هذه المسألة قل من يذكرها في الفقه، كتب الفقه، الفقه دون أول ما دون كان يشمل العقائد ويشمل السلوكيات اللي يسموها الأخلاق وطهارة القلوب، ويشمل الآداب والسنن. ثم بعد ذلك من المتأخرين من جرد هذه المواضيع وجعلها كتب مستقلة، فكتبوا الأخلاق والتصوف وحده، وكتبوا الآداب والسنن وحدها، وجعلوا العقائد وحدها. وإلا الفقه في أول الأمر كان وضع مالك وما دونه ما يعرف هذا التفصيل. ولذا البخاري رحمه الله بكتابه الصحيح جمع، بدأ بكتاب الإيمان والعلم وختمه بجهاد الدعوة، وختمه بالدعوة والسنة والتوحيد، وكذا الدارمي رحمه الله. فهؤلاء أهل العلم هو كان إذا كتبوا في الفقه شمل هذا الشهود، ثم جردوا، ثم جاء المتأخرون جردوا هذه المواضيع وجعلوا الفقه ما يتعلق بالأعمال العملية ليس بالأعمال القلبية. ولذا ذكر الشارح هنا مسائل غالبا كتب الفقه لا تعتني بها، كهذه المسألة التي وقفنا عليها بالأمس، كأن ينادي الإنسان غلامه وخادمه، نهى صلى الله عليه وسلم أن تقول يا عبدي، ونهى أن تقول يا أمتي. الأمة كمنزلة العبدة وهي الجارية المستخدمة المشتراة المملوكة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنادي الغلام، أن تنادي الجارية باسم العبد وباسم الأمة، لأن هذين الوصفين مما اختص الله بهما، والعبودية لا تكون يعني مما يعني اختصت نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكون عبد إلا لله، العبد المطلق ولله سبحانه وتعالى. فمن باب الأدب إذا نادى الإنسان ما من يملكه من العبيد لا يقول يا عبدي، ليس من باب التحريم، لكنه من باب الأدب، بدلالة أن القرآن يعني أن كتاب الله عز وجل استعمل العبد في بعض الآيات، واستعمله الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، فدل على أن استعمال هذا اللفظ، فدل على أن استعمال العبد والأمة إنما هي من باب الأدب المنطق، إذا أراد الإنسان أن يتكلم فليتكلم مما يليق بعبوديته كعبد، لا صح أن يتكلم بألفاظ فيها التعاظم، إن قلت يا عبدي وتعلم أن العبودية خالصة لله عز وجل. كما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريما أن نسمي بعبد الكعبة أو نسمي بعبد علي أو بعبد فلان، هذا لا يجوز. كان عبد الرحمن بن عوف اسمه عبد الكعبة، فغيره صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. وهذه المسميات إذا سميت بعبد لغير الله تغير. فإذا قلت عبدي ففيها معنى التعاظم، والكبر والتعاظم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فجعل النبي من باب الأدب أن تغير هذا اللفظ إلى لفظ آخر. فإذا أردت نداءه أقول يا غلامي، فإذا أردت أن تنادي الأمة أقول يا فتاتي. وكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال لا يقول أحدكم أطعم ربك واطئ ربك، أي لا يأتي العبد وهو الغلام من الأملوك فيأمره سيده الآخر يقول أطعم ربك بمعنى سيدك، أو تقول واطئ ربك أي يعني أسكب عليه ماء الوضوء، لأن كلمة الرب إذا أطلقت بمعنى أطلقت إذا استعملت مجرد هكذا الرب لا تليق إلا بالله عز وجل، لكن إذا أضيفت قد تضاف، قد تقول رب الإبني ورب الشاك ورب هذا الدار ورب هذا البستان، هذا جائز. وكلمة رب إذا أضيفت من غير العاقل أو أضيفت إلى الممتلكات غير الناطقة جاز إضافة الرب إليها، لكن لا تقول جاء رب هذا العبد وجاء رب هذا الغلام تعني به سيده، هذا لا يجوز. لكن لك أن تقول من رب هذه الإبل، ولك أن تقول من رب هذه الدار. فالرب استعمل لغير العاقل من الحيوانات لك أن تضيفها إلى ذلك ولك أن تضيفها إلى الممتلكات لكن لا تضاف إلى عاقل، لأن هذا لأن الربوبية الحق الذي رب الناس أوجدهم وخلقهم ورزقهم ثم المصير إليه بموته هذا ملكا لله سبحانه وتعالى، فلا بد من معرفة ذلك يقينا، لأن الربوبية تفيد الربوبية أن تعتقد أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى وتعتقد أنه لا رازق إلا الله سبحانه وتعالى وتوقن بأن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت، هذه اليقينيات في الفطر لا بد منها، ثم موجبها تتطلب أنك إذا علمت أن الله هو الموجد وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق أنك لا تطلب الرزق إلا منه، والطلب هو توحيد الألوهية لأن عبادة، والتوحيد الألوهية بمعنى التأله هو التعبد والتذلل، فمعنى أنك إذا عرفت الله لأنه سبحانه وتعالى الموجد الرازق المحيي المدبر المتصرف في هذا الكون فلا تكون خشية إلا منه ولا رجاء إلا منه ولا توكلا إلا عليه ولا طلبا إلا منه، وهذا تحقيق معنى تحقيق الربوبية. فلما تقول فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن استعمال هذا اللفظ دل على أنه لا أطعم ربك، لا يقول أحدكم أطعم ربك واطعم ربك، ولكن إن أراد أن يقول يقول سيده وفتاه ومولاه، يعني تستعمل في حق الجارية الفتاة وتستعمل في حق المولى الذي هو المالك تقول سيد، السيد جاد استعماله، هذا في صحيح البخاري. ثم أورد الشارح قال في صحيح مسلم ولا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله سبحانه وتعالى، المولى هذه الزيادة جاءت عن الأعمش سليمان بن مهران وهو حافظ، لكن البخاري رحمه الله كان أدق من مسلم في معاني الأحاديث وأكثر معرفة بمداخلها، ولذا جرد صحيحه من هذه اللفظة، ومسلم كذلك رحمه الله أورد الأحاديث الصحيحة ووضع هذه الزيادة في آخر الأحاديث فدل على أن الزيادة غير محفوظة، وإلا كلمة المولى جاز إطلاقها لأن المولى تستعمل لعدة معاني، تستعمل في العربية لعدة إطلاقات، ومن إطلاقاتها معناه السيد ومعناه الناصر، معناه السيد المعتق ومعناه المعتق المحرر، وتستعمل على العبد الذي أعتق وتستعمل وتطلق في حق السيد الذي أطلق هذا العبد حرره، فالمولى لها معاني. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن العبد المملوك إذا أراد أن يخاطب مالكه فليقل سيدي لكن لا يقل ربي، لأن هذا ولا أجاز أن يقول كذلك مولاي. وكلمة السيد جاءت في أحاديث أخرى إنها لا تطلق، لأن السيد معناها الذي ساد الناس إما شرفا أو معرفة أو جاها، وكمال السؤدة المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا أطلق السيد دون إضافة تنصرف إلى الله عز وجل، لكن إذا قلت سيد قومه سيد بني فلان سيد هذه الدار هذه جائزة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز إطلاق السيد على المنافق، إذا كان الإنسان تعرف أنه عاصي أن في قلبه نفاق، فالنفاق لا يعلم لكن له ظواهر، ولو شاء الله لا ولو شاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، المنافق لا يعرف لأن الخلود يد الله عز وجل لا ندري عن الخواتيم، لكن من أضمر في قلبه سريرا إلا ويفضحه الله على ظهر لسانه يوما من الدهر، لا بد أن تبرز أن يبرز ما كنه في صدره على فلتات لسانه أو تصرفه في التصرف، لا بد أن يظهر من المنافق شيئا ما، ولذا قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول، أي في المخاطبة تظهر على فلتاته والعياذ بالله ما هو كفر واستهزاء أو كذا. الشاهد أن من عرف بالاستهزاء بالدين أو عدم المبالاة والاحترام لا يصح إطلاق السيد عليه. اقرأ العبارة مرة ثانية. ولا يقول عبدي وأمري. العبارة التحريم لا يقوم، لكن إذا علمنا أن النبي من قرأ اللهم صل عليه وسلم من قرأ كتب الأحاديث في باب العتق والمظالم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عبد فأعتق نصفه، يقول الفقهاء والمحدثون باب استدعاء العبد، ومن قرأ عبده ومن قتل عبده قتلناه، فدل على لما استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع دل على أن هذا النهي نهي تنزيه من باب الأدب واستعمال المنطق الصحيح. ولذا لا ينبغي للإنسان أن تقول إن شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشئت، من باب الأدب، لأن الإنسان له مشيئة. إذا قلت أخي أعني على هذا الأمر فيقول له ترى ذلك، تقول إن شاء الله وشئت، هذا الاستعمال مكروه لا يجوز. أفسدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نقول وشئت، إنما هي المشيئة بيد الله وحده، وإن كان العبد يشاء، العبد يرغب ويشاء ويريد، لكن إرادته ومشيئته خاضعة لمراد الله ومشيئته، لا تتحقق إلا إذا شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت للعبد مشيئة، ولكن مشيئته خاضعة لمشيئة الله. ولذا إذا إنسان أقسم على يمينه قال والله لأفعلن، ثم قال إن شاء الله فحنث، اسمعنا حنث، لم يبر بيمينه ما في كفار عليه، لكن لو حنث ولم يقل إن شاء الله لم يثبتني فحنث لابد من كفارة يمين. ولو وعدت إنسانا على أنك تأتيه فقلت إن شاء الله ثم لم تتمكن من المجيء لم تكن مخلف الوعد، ولا تتصف بالنفاق، لأن من علامات النفاق إذا وعد الإنسان أخلف. فإذا قلت إن شاء الله ثم لم تأتي تعلم أن مشيئة الله غلبت فلم تتحقق منك المجيء. فنهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، لأن فيها إيران مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل، فأنهما مستويان في القوة، ومشيئة العبد مخلوقة مرغوبة وهي خاضعة لمشيئة الله لا تكون إلا بعد مشيئة الله. فمن الأدب إن أردت أن تقول ذلك اللفظ تقول إن شاء الله ثم شئت، لأن ثم للتراث، أي إن تحققت مشيئة الله ثم شئت أنت فلا مانع. ومشيئة الله عز وجل ما شاءه وأراده لا بد أن يتحقق إذا كانت مشيئة كونية، فإذا كانت مشيئة شرعية التي بمعنى الرضا، يشاء الله منا ويريد الله منا أن نصلي ونزكي ونقول الحق ونتصدق ولا نكذب، لكن هذا لا يتحقق من العبيد، لا يتحقق من بعض العبيد ولا يكون، فيكون كذب عدم صلاة وعدم إداء الزكاة، والله عز وجل شاء لنا ذلك. فنقول المشيئة هنا بمعنى المحبة والرضا، لا المشيئة الكونية القدرية، لأن إذا شاء الله كونا وقدرا ما تتخلف، لا بد من تحقق ذلك. إذا شاء الله أن يكون هذا أسود لا بد أن يكون، إذا كان هذا طويل لا بد أن يكون، وإذا شاء الله أن يقتل هذا لا بد أن يقتل، وإذا شاء الله أن يرفع فلان أو يخفض فلان لابد أن يكون. المشيئة الكونية لا تتخلف، أما المشيئة الشرعية فقد تتخلف، لأن الله يحب الشيء وقد لا يتحقق بحكمة يحبها الله عز وجل ويرضى بها، الله أعلم بمراده. الشاهد أن إذا قلت ما شاء الله وشئت فهذا منهي عنه، لا يجب الإنسان أن يقوله، لكن إن أراد أن يقول ما شاء الله ثم شئت. وكذلك هذه من الألفاظ التي نهانا صلى الله عليه وسلم أولا ليكون الإنسان حريص على تقدير الله حق قدره ومعرفة ما يجب له وما لا يكون له سبحانه وتعالى، ثم معرفة حق المخلوق المحدود تضعه في موضعه الذي خلقه الله فيه، لا تغلو فيه ولا ترفع من شأنه، فاجعل مشيئته بعد مشيئة الله لا تكون مساوية له. ثم قال إن فات اقرأ. العقيقة سنة، وسنتها أن تذبح يوم السابع، من السنة ذبح العقيقة يوم السابع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وتذبح عنه يوم سابعه، ولو قدم الذبح عن السبع جائز، لكن السنة تذبح يوم السابع، لأن يوم السبعة كما قدمنا في الغالب إذا صح المولود يكون سليما ومعافا ويحيا بإذن الله، الغالب إذا ولد مريض كذا قد لا يتجاوز السبع ويموت فيها، ومن مات دون السابعة لا يعق عنه يصلى عليه. المولود إذا استهل إذا ولد فيه حياة يفرق ثم مات صلى عليه لكن لا يعق عنه، فإذا مات قبل السابع لا عقيقة، فإنما العقيقة ما بعد السابع، فمن السنة بعد السابع. فمن لم يعق عن ولده السابع ما الذي يفعل؟ كل غلام مرهون بعقيقته، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، كل مولود مرهون بعقيقته، والرهن بمعنى أنه لرهن الدين، إذا اقترض الإنسان وحب الدائن أن يوثق دينه حتى لا يرضي عليه يقول هات رهن، إذا أخرت الدين عن موعده تصرف بهذا الرهن ببيع أو امتلاك أو ما إلى ذلك، فالرهن توثيق لهذا الدين، واضح؟ فالإنسان يعرف أن دينه إن لم يسدده ذهب عنه ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مربوط بالعقيقة، لأنه مربوط بهذه العقيقة، ورباطه لم يفكر وفكروه أهل العلم، الله أعلم أنه يكون الرهن فيه كما قال بعض المتأخرين مرهون أي مربوط بهذه العقيقة، فلا يجرأ عليه الشيطان بأذى أو ما دون ذلك أو ما أعلى ذلك إلا ما أراده الله عز وجل، فإذا لم يعق عنه كان عرضة للآفات وغيره، فهذه العقيقة تصرف عنه بإذن الله شيئا كثيرا، هذا أولى مما يقوله بعض السلف بمعنى أنه مرهون لأنه يشفع بوالديه يوم القيامة، فمن لم يعق عنه لا يشفع، لأن هذا اللفظ لو كان كذلك فقال صلى الله عليه وسلم كل أب مرهون بعقيقة ولده، لكن الرهن إنما هو في حق الغلام لا في حق الأبوين. الشاهد لما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته دل على أنها أشبه بالوالد، فإذا فاتت يوم سبع ما ذبح عنه العقيقة يوم السابع يفعل ما تدخل يوم الثامن التاسع والعاشر، بل فنازل التحب نجعلها يوم سابع آخر يعقب السابع الذي فات، فمن لم يعق يوم سبع عق عنه يوم أربع عشر، فمن لم يعق عنه يوم أربع عشر عق عنه يوم 21، ومن لم يعق عنه يوم 21 عق عنه يوم 28 هكذا، ويقول أو يقول بعضهم بعد 23 استأنف بالآحاد فيعق يوم الآخر 22 لا يتصرف يعني لا يتقيد بسبعه. الشاهد أنه ولو كبر حتى ولو كبر الغلام وشب وأصبح كبير وعلم أن أبويه أو أحدهما لم يعق عنه من السنة أن يعق عن نفسه، من السنة أن يعق عن نفسه. اقرأ يا أخي. بس سلام عليه نزعه أعضاء. قال من المستحب إذا ذبح العقيقة أن يجعلها أجزاء فصولا فصولا، يقتلها من مفاصلها لا يكسر العظم، والحيوان كل إنسان المفاصل هذه مربوطة بمفصل آخر، والمفصل بينهما حلقة من عظم تتحرك لوجود هذا العظم المفصول، كالركبة والأصابع والكوع ومفصل الكتف والظهر وما إلى ذلك. إذا أراد أن يفصل الظهر يفصله من الزخارف، يفصل هذا عن هذا، والجزار يفهم هذه المهنة ويعرف، وتخبره أنه هذه عقيقة. إذا كان ماهر لهذا يعلم ما الذي يراد، يستخرجها مفاصل مفاصل لا تشفيها عظم، وتؤخذ وتطبخ، ثم تؤخذ بالطعام إن كان رز أو غيره أو عصير أو شربة، يوضع كل فصل في طبق في طبق، ثم يهدى إلى الجيران، يعطى الفقراء ويعطى غيرهم ممن لا يستحقون كهدايا، ويطعم هو وأهل بيته. التصرف فيها كالتصرف في الأضاحي، التصرف في العقيقة كالتصرف في الأضاحي. هذا لم يرد منه صلى الله عليه وآله وسلم نصا، لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنه، فهو من باب التفاؤل، ومن باب التفاؤل كان يتفاءل الإنسان عن ولده أن يكون كذلك. إذا قلت ولد يعني المولود ذكر أو أنثى، وإذا قلت ابن يعني الغلام. الولد ما ولد لك، والفرق في الاستعمال إذا قلت ولد وابن، الابن استعمل في النسب، فلان ابن فلان، يظهر ويعرف أنه ينتمي إلى كذا، ويستعمل الولد في النسب خاصة ما يستعمل في غيره، فالابن يستعمل في النسب ويستعمل في غيره في غير النسب. والولد تقول هذا ابن القبيلة، وهذا ابن الحارة، وهذا ابن الماء يعني صدق، وهذا ابن كذا يعني مطعم، ويضاف إلى لأن ملابسة إلى شيء يتلبس به كثيرا. لكن ما تقول هذا ولد الماء، ولا تقول ولد البحر، ما يستعمل هذا، لا تقول ابن البحر لأن ينسب إليه، ففيه النسبة الواسعة. أما النسبة إلى الولدين فما يصح أن تأتي فلان ربيب فلان أو التقطه فأنعم عليه، لا تقول هذا فلان ولد فلان، لأن معنى الولد ما ولده أبوه وأمه، والولادة هي تأتي من الأم الحقيقية ويأتي من الأب الحقيقي، لكن الابن ينسب. الابن ينسب، لك تقول فلان ابن فلان بالتبني، ابنه كذا من جقطة، ابنه كذا من باب الشرف، تقول فلان ابن القبيلة، لكن لا تقول ولد فلان إلا إذا ولدته أمه وولده أبوه، عرفنا هذا؟ ولذا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال يوصيكم الله في أبنائكم، قال يوصيكم الله في أولادكم. نعم، اقرأ الشرح. قال الحكمة في باب التفاؤل، أنك تتفاءل أن هذا المولود يخرج سليما أو ينمو سليما إن شاء الله. نعم، والتفاؤل مشروع، التفاؤل محبوب، كان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ولكن يكره الطيرة ويمنعها ويحرمها، والطيرة هي التي تمنعك من المضي في الشيء أو تخذلك أو تضع الكآبة في النفس، هو من باب التشاؤم، التطير ما خذك عن المضي في شيء، تأتي فتقابل ما تكرهه أو تسمع لفظا أنت تمده أو لا كذا فيصدك عن المضي أنت ماشي فترجع، أو تفعل الشيء فلا تفعله، أو تريد أن تبيع فلا تبيع، أو تريد أن تأكل فلا تطعم، هذا منع عنه. إن لا طائر إلا طائر الله عز وجل، لا حظ ولا نصيب ولا شوك ولا إرادة ولا فعل ولا يمضي إلا ما أراده الله عز وجل، فلا ينسب هذه إلى المخلوقات. فلا يصدنكم، نهى صلى الله عليه وسلم أن الطيرة والشيطان عدو الإنسان وعدو المسلم خاصة، يسعى في خلق هذه الأفكار وفي خلق هذه المعاني في النفس ليجعله يفهم أو يقبل أن فلان هو الذي تصرف بكذا، أو أن الخير والشر في شيء فلان. ولذا قال لا يصدنك ولا يمنعنك، لكن التفاؤل ممدوح ومحمود، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، ذكر التطير، ذكرها اسم القبيح لا من باب التشاؤم والتطير، لكن كان يحب الفعل ولا يحب هذا النوع من الفعل صلى الله عليه وسلم. فأخذوا العطيفة وجعلها مفاتيح. هذا رواه أبو داود في المراسيل، اسمع المراسيل أي الأحاديث التي أسانيدها مقطوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبا ما تكون ضعيفة، غالبا ما تكون ضعيفة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابعثوا إلى القابلة، القابلة هي المولدة التي ولد الحامل، ولد الذي يستلف يسموها القابلة، ابعثوا لها برجل، برجل الشافي العقيقة إذا عقى عنه إبعث لها الرجل. الرجل ما معناه المقدم، لا بد معناه إلى أصل البقل. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الشاهد أورد فيه شاهد، ولا تكثروا منها عظما، فلا تكثروا منها عظما. نعم. وطبقها أفضل، يهدي منها ويطعم منها ويدعو إليها أخوانه، لكن لا تكون كالوليمة، ليست هي وليمة عادة الناس، من طعم جائز لكن لا تؤدي ذاك الحق. عادة الناس فيما في هذه الأزمان لا بد أن يولم ويدعو إليها، ويدعو إليها من يستجيب لك حياء، قد يرى أن طعام بيته أفضل أو أن مجيئه فيه مشقة، لكن يعلم أنه لو لم يستجب فكان عنده حرج، إما أنت رئيسه أو مرؤوسه لك فضل عليه أو ما إلى ذلك، أو يد فيسد بجانب. أغلب من يدعى عليها هذا الصنف من الناس ما يدعى عليها المحتاجين ولا الفقراء، وهي القصد منها الإطعام وإظهار السرور وشكر الله، شكر وسرور، هي شكر وسرور. ولذا تأكل أنت منها وتطعم غير المحتاجين وتطعم المحتاجين، هذا نوع من سرور وشكر الله عز وجل، فرحانا بالنعمة وشكرا لله عز وجل على ما أنعم. لكن إذا عملت أنها كالوليمة ذهب معناها، إذا طبقتها تطعم الجيران المحتاج وغير المحتاج، ثم إن دعوت من شئت لا معلامة لا بأس. نعم. حكمة يدخل منها شيء بالحلو لا بدر. نعم. الحكمة ألمنا في الأرحى من لن يستحب وما لا يستحب، حكم العقيقة حكم الأرحى ينتقل إلى ما بعده. الفرع هو العثيرة، المصنف رحمه الله بعد أن انتهى من مناسك الحج ذكر مسائل الهدي، لما كان الهدي نصف لله عز وجل كانت الأضاحي شبيهة به، ثم رأى أن الدماء كلها قريبة من هذا المعنى، وبعض الفقهاء تصرف غير هذا التصرف، جعل الأضاحي في آخر كتب الفقه قريبا من باب الأطعمة، وجعل العقيقة بعد باب النكاح، وبعض أهل الفقه جمع الدماء في موضع واحد كما هو صنيع ابن قدامة رحمه الله، فذكر من الدماء التي تساء من الدماء التي تذبح لله عز وجل وهي مكروهة الفرعة والعذيرة. وقال الفرعة هي عادة العرب أن يذبحوا أول مولود للناقة، أول مولود ذبحوا للشاة، أول مولود لا يذبحونه يطعمون غيره، يسموها الفرعة، يسمونها منها الفرعة، يقول هذا وليمة الفرعة وطعام الفرعة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الذبح، ونهى عن العتيرة وهو ما يذبح في رجل، والعتيرة كان شأن الجاهلية يفعلون ذلك، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. فمن ذبح أول مولود من ناقة أو للبقرة أو للشاة ولم يقصد فيه هذا النقص فهو جائز، وإن قصد به هذا النوع قصد شكر الله عز وجل ونعمته أن أنعم عليك بأن هذه الشاة ولدت وأن تطعمها، هذا جائز. وإن كان صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال إن تتركه أفضل حتى يشب وتركب عليه وتصلي عليه ويكون لحمه فاضل ووفير، بدل أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره وما يكون فيه لحم. ولذا نهى في الأدب، نهى صلى الله عليه وسلم أن يذبح مولود النعم أول ولادته، هذا منهي عنه لأنه لا فائدة من ذلك، قلة لحم ولحم يلصق بجلده وشعره ولا يستفيد الإنسان منه، لكن يتركه وتوليها الناقة جعلها والهانة وتؤذي الشاة أمها جعلها والهانة، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن من كان غير هذه المعاني فجائز، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفرعة ونهى عن العتيرة. فقرأ الشرح. والنفي المراد به النهي، النفي هنا المراد به النهي، قد ينفى الشيء لكمال وجوده أو ينفى الشيء لعدم استحقاق وجوده إذا كان لا يستحق أن يوجد فيه، كما قال النبي حين سئل عن الكهان قالوا ليسوا بشيء، أي أن وجودهم باطل أو أن ما يفعلونه باطل لا يستحق اسم الوجود عليه، فهو كالعدم. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة، لأنه غير موجود، للناس يذبح وهو موجود، لكن هذا الوجود باطل فوجوده كعدمه فهو ليس بشيء، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا فرع ولا عثيرة، والمقصود منه النهي، المقصود منه النهي. نعم. هذا الحديث مروي بالسنن، فلما ورد هذا النهي ذهب بعضهم إلى أن هذا النهي كراهة تنزيه، والصحيح أنه إن قصد به فعل أهل جاهلين فهو كراهة تحريما. فالكراهة تقتضي تحريما. وأما قوله صلى الله عليه وسلم على كل أهل بيت أضحاك وعشيرة فلعل هذا كان في أول الإسلام. ثم جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم لأن النهي يقتضي أن شيئا كان سابقا مقررا لا ينهى عن شيء إلا إذا كان موجودا. دل أن هذا النهي هو المتأخر والمتقدم منسوخ. نعم. مجتهد بن المنذر أحد مجتهدي كبار أصحاب الاجتهاد ممن جمع الفقه والحديث وله إحاطة عجيبة بالسنة. هذا لما روى حديث عائشة رضي الله عنها قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرعة من كل 50 واحدة قال هذا حديث ثابت حديث ثابت صحيح ثابت صحيح. فالحنابلة قالوا هذا منسوخ وإن ثبت وإن صحت نسبته فهو منسوخ لأن الراوي له عائشة وراوي النهي أبو هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة أسلم في السنة السابعة وفي آخرة السابعة كان إسلامه متأخر ثم أن النهي يقتضي أن هناك شيئا مباح متقدم فكونه متأخر إسلام دل على أن النهي هو المتأخر فيكون ما تقدم منسوخ. كتاب الجهاد. نعم شكرا. كتاب الجهاد. كتاب الجهاد هذا الكتاب اختلف المصنفون في أهل الكتب وضعه أين يكون في الكتب. الحنابلة والمالكية ذهبوا إلى أنه يكون من كتب العبادات جعلوه من كتب العبادات جعلوا بعد قوم الحج جاءوا بكتاب الجهاد. وبعضهم جعله من باب المغازي والسير والنفل وأقرب ما يكون للحرال وقسمة الغنائم فجعلوه كتاب مستقل بعد البيوع والنكاح. والأمر قريب. الشاهد أنهم جعلوه بعد المسجد بعد المناسك بعد الحج لأنه مشقته فيه مشقة عظيمة كما أن الحج فيه مشقة عظيمة. فالجهاد يكون بالنفس والمال كما أن الحج يكون بالنفس والبدن. فالجهاد فرض كفاية لا فرض عين وقد يكون فرض عين أحيانا وهو من أعظم أنواع النفل تطوعا أعظمها أجرا وأكثرها ثوابا لا يعادله شيء من السنن. هذا الجهاد لا يعادله شيء من السنن إلا طلب العلم. الجهاد إذا كان فرض كفاية لا يعادله في الثواب إلا طلب العلم إذا أخلص صاحبه النية لله سبحانه وتعالى فيتعادل الجهاد أو قد يكون أفضل من الجهاد إن لم يكن فرض عين. أما إذا تعين فيجب للناس كلهم أن ينفروا. نعم اقرأ كان هو فرض كفاية. اقرأ الجهاد قال مصدر الجهاد قال مصدر لئلا يختلف عليك بالاسم. أحيانا يكون الاسم والجهاد معنى يكون الجهاد عن الجهاد يطلق اسما ويطلق مصدرا لكن في هذا الموضع قال هو مصدر ليس باسم. نعم جاهد فاعل مباح فالمجاهد مأخوذا من الفعل الرباعي من أجهد الشيء بمعنى بالغ في تحصيله. فلان عندنا المجتهد في الفقه هنا المجتهد، والاجتهاد المراد به بذل الوسع والطاقة في تحصيل الشيء وإخراجه. كذلك الجهاد هو بذل العدو في بذل الجهد المرء المسلم في النكاية في العدو، أن يبذل الإنسان جهدهم في أن يمتئ بالعدو من جمع الماء وتعبيد الطرق وجمع المسلمين وجمع الكلمة وتطبيق العدو وحفظ همم المسلمين. وأنواعه كثيرة جدا سيأتينا إن شاء الله، وهو كتاب جميل نامل من طلبة العلم الحرص على الاستماع إليه لعل الله ينفعنا وإياكم به إن شاء الله. والمجاهد اسم فاعل من جاهد، نعم، إذا بالغ في قتل العدو حسب الطاقة والوسع. وشرعا الجهاد هو قتل الكفار خاص، أما قتل المسلمين فلا صح أن يسمى جهادا، لا صح أن قتل بذات سمي جهاد، هذا لا يجوز. ولا قتال الصوماليين هذا جهاد لا يجوز، ولا قتال المسلمين في أفغانستان يسميه جهادا هذا لا يجوز، هذه فتن والعياذ بالله، هذه تسمى فتنا، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحمي هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين من هذه الفتن. قتل المسلم كبيرا من الكبائر، كنا نصرح للناس قديما أن ما يحدث من هذه لا يطلق عليها جهادا، لا يجوز المشاركة فيها لا بقول ولا بمال، شارك فيها فهو آثم، ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة، لو قلت أخر وسمع منك القاتل هذه اللفظة وسارع في القتل فأنت مشارك له في القتل، وإن لم تفعل شيئا فما ضالك في تحريض المسلمين الشباب، اقتلوا فلان، اقتلوا كذا، اقتلوا كذا، يقتلون القضاة والجنود والسجناء وغير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة، ويقتلون طرق المسلمين، يقتلون الباب كذا، ويشردون الأطفال، ويقتلون يعني يفعلون بالأموال ما لا يليق فعله، ويتأولون تأويل الخوارج. وننبه الناس من قديم ونكرره ولا زلنا نكرره، قد يكره من يكره، لكن قول الحق لا بد منه، وتبليغ كلمة الحق لا بد منها، يسمع من يسمع. ونسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلق الحق في قلوب من يأبى، إذا محض الله الحق في قلب من كان فعل الله أن يميل القلوب. والجهاد لا يكون إلا المتابع، أما من خرج على المسلمين فهو إما باغ وإما محارب. فالباغي متأول الذي يبني على الإمام والفروج عليه يتأول، إيش معنى يتأول؟ يظن أن إمام المسلمين على غير حق يخرج عليه، فخروجه عليه يأتيه الشيطان ينبس عليه بعض الآيات ويفهم معناها على غير ما أنزله الله، أو تأتيه بعض الأحاديث فيفهم معناها على غير ما نطق بها صلى الله عليه وسلم، ويحمل السيف على جماعة المسلمين ويخذي به الحالة الله سلام عليه السلام العافية إذا تمرد، وقد تأتي الشياطين فتتسلل إلى قلوب المرضى فتوهمها إن هذا جهاد كما هو الحاصل، فيتسارع الناس بالفتنة. والفتنة إذا أخرجت رأسها كل من تشرق إليها أسرعت إليه، كل من تطلع إليها بحب أسرعت إليه. ولما جاء في الحديث إذا سمعتم الدجال فانحوا عنه لأنها فتنة، فالخروج إليه والظهور إليه إن لم يكن جهادا فهي فتنة لا تدري، قد تثبت يثبت الله قلبك أو لا يثبت، فإن وراءه من الخوارق والفتن شيء عظيم، يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، وأنت أيها الخريدة أخرجي كنزك فتخرج نوزعا، وضعيف الإيمان كذا. فإذا جاء الإنسان قال أنا المهدي وترسم الناس لي، وجاء الشيطان وأوضع في قلوب العباد أن هذا المهدي، واستشرف إلى هذا الفتن، ساق الشيطان عبيده سوقا عنيفا دجهم دجه، وكذلك إذا خرجوا على الإمام فأتي الشيطان فأتي إلى قلوب دعاه العباد فيوحي لهم أن هذا جهاز وأن هذا كذا فيتسارع الناس ثم يندمون والعياذ بالله. شاهد أن البغي خروج بتأول، فالإمام يبعث إليهم أهل العلم فيرشدهم من الحق ويبينهم، فإن لم يرجعوا فيجب على طوائف المسلمين جميعا أن يقاتلوهم حتى يعودوا إلى الحق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أو يكون غير باغي محارب، رجل قطاع طريق يبغى أموال وعروض الناس وكذا، فيتقيد في الفلوات وفي الجراري أو يتقيد في المنازل وما إلى ذلك، فهذا محارب، هذا يقتل قطع يده ورجله من خلاف يضربه الإمام أو ينفيه أو يقتله حسب المصلحة والعياذ بالله، فهذين السلطان. أما قتال المسلمين لا يكونان إلا بهذا النوع، والجهاد لا يكون إلا قتال من الكفار خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يظهر لنا الحق ويبينه لنا ويمكننا من استعماله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد.